قلت له حاضر. قال له شخص من المكتوب عندك في الجدران اسماء الله وكذا الله، تبين هذا الحكم وانه لا ينبغي. فقال له شخص طيب لماذا لا تبين؟ قال انا ابين الحكم، اما التغيير فهو هذا لولاة الامر، انا ابين الحكم انه لا يجوز ولا ينبغي اولا زخرفة المساجد، ولا ينبغي وضع الاسماء الحسنى والايات لانها وضع لها في غير موضع. بقي شيء اخر وهو وضعها للتذكير او للفائدة، كاللوحات التي توضع في المدارس والمعاهد تكون شاملة لعدة أنواع في موضوع واحد، يراد منها النفع والبيان والإعلان، لا يراد الزينة ولا. فهذه لم نسمع مع كثرتها وانتشارها في المساجد في المدارس وغيرها، لم نسمع عن أحد من العلم أنه أنكرها. وهذه الذي ترون هي من هذا الباب، هي لوحة التوحيد، جمعت شعارين، الأول العلم وهو إعلان التوحيد وبيان أن الجهاد رمز السيف يحمي التوحيد وينشره، والثاني قبلة المسلمين لوحدة المسلمين، الأول توحيد الله والثاني وحدة المسلمين. وفيها آيتان، الأولى شهادة الله بالتوحيد والملائكة والعلم، والثانية العبد، إعلان العبد للتوحيد، إعلان العبد للتوحيد يعني قبوله لشهادة الله وموافقته له. وحديثان، الأول أن الدعوة إلى التوحيد دعوة للتوحيد، والثاني أيضا استجابة العبد لدعوة التوحيد، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. والبيتين أيضا فيها نفس المعنى، أن التوحيد أساس الاتحاد وأساس العزة، وأن التفرق ترك التوحيد هو التفرق، وأن من رضي الحياة بغير دين قائم على التوحيد فإنه قد رضي بالفناء، أفنى نفسه ولو كان يدعي الإسلام. إذن هي من باب الإعلان والإشهار والفائدة، كاللوحات التي تعلق في المدارس وغيرها. لو شيخنا هذه اللوحة نخذناه في المسجد بخط التذكير، والله تحتاج إلى سؤال العلم. أما وضعها، وضع أي شيء في المسجد أمام المصلين فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وإن وضعت المسجد بهذا القصد ينظر إلى كلام العلم. نحن نرى الآن يضعون شاشات الكمبيوتر النت ويضعون فيها كل يوم فائدة وكذا، في لوحات أيضا وقد يكون لك لوحات، الحاصل لا ينبغي التوسع في هذا في المساجد خاصة. هنا السؤال، قال الكاتب: وأما احتجاجهم بالآيات التي فيها إطلاق الشرك على المشركين فهو خارج عن محل النزاع، لأن الشارع أطلقوا على من لم ينطق بالشهادتين أصل، فلم يثبت له أصل الإسلام بخلاف محل البحث. كيف نرد على هذا الكلام؟ أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. أولا، ما أين هذا النزاع وجد؟ النزاع هذا أين وجد؟ ها؟ ما هو هذه القضية التي سنزعون فيها اليوم؟ لا أصل لها عند أهل الإسلام، علماء الإسلام أبدا، إنما وجد نزاع، هذا حقيقته، في أن المشرك المتلبس بالشرك لا يكفر بعينه إلا إذا قامت الحجة وفهمها وعاند. هذا النزاع بدأ متى؟ عندما أعلن داود بن جرجيس عن رسالته صلح الإخوان ونشرها بين طلاب أهل السنة. إذن النزاع بدأ قبل 200 أو 300 سنة، ها؟ أما عند السلف لا تجد نزاعا في هذا، تجد إجماعا على أن من تلبس بالشرك لا يكون مسلما أيا كان حاله، ينتسب إلى اليهودية، ينتسب إلى النصرانية، ينتسب إلى دين إبراهيم كما قريش، ينتسب إلى الإسلام، هذا كلام. فهمتم؟ إذا نحن أمام نزاع بين صوفي نقشبندي خبيث وبين علماء الإسلام، والآن بين هؤلاء الذين ورثوا هذا النزاع وأيدوا داود بن جرجيس حذو القذة بالقذة، قالوا بقوله، استدلوا باستدلالاته، فهموا فهمه لكلام شيخ الإسلام. نحن الآن بين فريقين، هذا النزاع اليوم وهو أيضا عندما رد على أئمة أهل العلم قال في ردوده أن هذه الآيات نزلت في الشرك والمشرك الأصلي، وأن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. يعني هذا الآن الشبهة هذه أيضا من شبهاته، من شبهات من؟ داود بن جرجيس. طيب نقول لهم ثالثا في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه نزلت في المشركين الأصليين ولا في المسلمين الموحدين؟ في كل لا، هذه نزلت خاصة في الرسل وأتباع الرسل الأئمة، أئمة التوحيد، صحيح؟ شفت كيف؟ إذن هؤلاء أيضا ورثوا من ابن جرجيس الجهل المركب العميق بكتاب الله عز وجل. طيب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه في الذين يا أيها الذين آمنوا، ولا في من؟ هذه لهم، إن فعلتم صرتم مثل هذا. وقوله لا يؤمن بالله واليوم الآخر، المعنى أنه لا يبتغي بصدقته الله واليوم الآخر، لا يعني أنه كافر، لا. إذن هذا الإيمان العملي في الصدق. والآيات في هذا كثيرة تبين أنه لا يكون مسلما إلا إذا كفر بالطاغوت. هذه الآن تركوها وزعموا أنه يكون مسلم إذا قال لا إله إلا الله ولو لم يكفر بالطاغوت. وقلت لكم أن هؤلاء رغبوا عن دين عن ملة إبراهيم. يقول نعم: فلم يثبت له أصل الإسلام بخلاف محل البحث. بالبحث الإسلام يثبت بأي شيء؟ انتبه هنا تدريس له. الإسلام الحكمي الظاهري يثبت بلا إله إلا الله ولو لم نعلم أنه ولو لم نعلم أنه فهم معناها أو ترك الشرك أو ليس منافق، يثبت له حكم الإسلام الظاهر. لكن النزاع بيننا بين أهل الحق اليوم وهؤلاء في الإيمان الحقيقي، هل هو مسلم حقيقة أو لا؟ نقول لا يثبت له أصلا أصل الإسلام إلا إذا استجاب المرسلين عليكم السلام، إلا إذا استجاب المرسلين. هذه مسألة بيّنها القرآن بيان واضح قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا لا يكون مستجيبا للمرسلين مسلما حقيقة إلا إذا استجاب المرسلين، ولا بد من الكفر بالطاغوت ولا لا؟ إذا قوله ثبت له بالشهادتين يدل أيضا على جهله بما يثبت به الإسلام. وأيضا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، صار من أهل لا إله إلا الله. وهذه من شرطية كما تقدم، يثبت له الإسلام الحقيقي الباطني بهذا. طيب وثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. نحن لا نعرف هذا في قلوب الناس، لا ندري هل جاء بهذين الشرطين أو لا، نحكم بإسلامك ولو لم يتبين لنا ذلك، لكن نقول أنه لا يكون مؤمنا حقيقة عند الله إلا بهذين الأمرين. وأيضا لو تبين لنا أنه لم يأتي بهما أو بأحدهما لا نحكم بإسلامه. تبعتم الآن؟ إذا تبين لنا. والنزاع مع هؤلاء الآن في من تبين شركه ولا لا؟ من تبين أنه شرك، إذا أعلن الشرك وتأكدنا من شركه حقيقة هل نقول أنا مسلم؟ لا، نقول ما عنده أصل الإسلام، لأنه نقض، إن كان قد جاء بهما فقد نقضهما، وإن لم يأتي بهما فقد تبين أنه ليس بمسلم أصلا ولم يدخل في الإسلام أصلا. وهنا مثال، لو عندك إناء فيه نجاسة ووضعت عليه ماء طاهرا، هل ينجس ولا يبقى طاهر؟ ينجس. إذن لكي يبقى الإناء نظيفا وما فيه نظيفا يجب أن نطهره من النجاسة. طيب لو فرضنا أنه نظيف ووضعنا فيه ماء طاهرا طهورا، النتيجة طاهر. إذا وقعت فيه النجاسة بعد ذلك تغير الحكم ولا ما تغير؟ ما تغير، بمعنى أنه كان النجاسة فيه ووضع عليه الماء فنجس، أو وضعنا الماء الصافي ووضعت النجاسة عليه نجس. هذا الذي نقول إذا طرأ عليه النجاسة نجس وصار نجسا مشركا. إنما المشركون نجس، المشرك والشرك ليش نجس؟ لأنه مشرك، نجاسة الشرك. إذن خلاصة القول أن هذا النزاع غير موجود عند أهل الإسلام، غير موجود أبدا. هذا النزاع وجد من ابن جرجيس وأتباعه المعاصرين، قوله أن النصوص التي في تكفير مرتكب الشرك فقط في المشرك الأصلي هذا ضلال مبين. وأئمة الإسلام من قديم قالوا أن هذه الآيات إنما أنزلت آيات المشركين وكفرهم لكي تحذروا وتعلموا أن الله سيحاسبكم بها ويعاملكم بها، لأن الله ما غير سنته. هل إذا كان ينتسب إلى اليهودية أو إلى النصرانية ووقع في الشرك كفر؟ هذه سنة الله وحكم الله فيه. ولكن إذا كان على الإسلام أو يدعي الإسلام لا يكفر؟ من قال أن الله غير سنته؟ أبدا، أهل الإسلام بينوا أن من وقع في ذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنساهم أنفسهم، حذرنا من فعلهم. وكثير من أهل العلم عندما ذكروا كفر المشرك من أهل الإسلام عللوا ذلك بأن فعله فعل المشركين، ولم يقولوا لا، هذا يقول لا إله إلا الله. وهذه الشبهة أيضا يعني تتمة، هي من الشبهات التي أثيرت على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات ورد عليها، قال ولهم شبهة يكبر شبهاته، وهم يقول هذا ويقول لا إله إلا الله تسبوا الإسلام. أبين أن العلة هي الشرك في التكفير، وأن قول لا إله إلا الله لا تمنع عن المشرك. طيب إذا عند الصحابة وعند كثير من العلم إذا ترك الصلاة إيش يكون؟ كافر؟ هل قال لهم أحد كيف تكفرون تارك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله؟ وإذا أنكر أن الخمر حرام يكفر؟ ما قال أحد كيف هذا يقول لا إله إلا الله؟ يا عجب، صار ترك الصلاة وإنكار حرمة الخمر أعظم من الشرك؟ الشرك ما يكفر؟ أو يقول لا الشرك خفي؟ هذه عاد الشبهة الثانية ذات، الشبهة الثانية يقال ليس هناك شيء أشهر من تحريم الشرك والدعوة للتوحيد في ملة محمد صلى الله عليه وسلم وفي دعوته. يقول ثم قال إن مسألة العذر بالجهل العبرة ليس هل الذي وقع بفعل الشرك شيء من ضروريات الدين أخلى أو أخالف أو لا، بل العبرة في حال ذلك الشخص هل هو جاهل أو لا، أو قامت على الحجة أو لم تقم، لأن ضرورية الدين قد تكون قطعية في بعض الأمكنة والأزمنة، وقد يعني عنده أن كل الدين حتى التوحيد الذي هو أصل معنى لا إله إلا الله يمكن أن يخفى عليه على الشخص. لكن الأصل الذي قال يقول ليس الخلاف في يعني في كفره، نعم هل في العذر بالجهل، يقول ليس في خلاف، كأنه يقول أن الجميع يقول أن من عذر بجهله لا يكفر المشرك لا يكفر. هذا خطأ ولا لا؟ هذا هو الجهل، جهل في مسألتين، جهل في أصل الإسلام، وجهل في حقيقة العذر بالجهل عند أئمة الإسلام. أما حقيقة الإسلام فإنها بينت نصوص القاطع أنه لا يكون مسلما، لا يكون مسلما مع الشرك. هذا الذي عليه الكتاب والسنة والإجماع، جاهلا أو غير جاهل أيا كان، لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. لما ذكر شيخ الإسلام المكفرات الصريحة كإهانة المصحف وقتل الأنبياء وعبادة الأصنام وغيرها، ذكرها وذكر أن هناك من يقول مثل هذا، من يقول من المرجئة أنه يمكن أن يكون مسلم عنده أصل الإسلام صحيح مع فعله للشرك ومع قتل الأنبياء ومع هذا، يمكن يمكن نفس الكلام ولا لا؟ قال فإذا أورد عليهم الإجماع، القرآن الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر، هذا إجماع، هذه نصوص قاطعة، ها؟ لا يمكن أن يكون مسلم ويكون يعفل الشرك، هذان ضدان لا يجتمعان. فإذا الحكم شيء، وكونه يعذر بجهله أو لا يعذر بجهله هذه قضية أخرى لا علاقة لها بالأحكام، قد يكون لها علاقة بالحكم وقد لا يكون لها، هنا لا علاقة لها بالحكم. لذلك لم يذكرها عندما ذكروا كفر المشرك أهل الإسلام، لم يذكروا أبدا أنه إن كان جاهلا لا يكفر. هذه المسألة وهي أن الجهل مانع من تكفير عابد الصنم والمشرك غير موجودة، بل قال جاحظ شيئا من هذا قريب من هذا، قال حجة لا تقوم إلا بالفهم والعناد على تارك أصل الإسلام، تارك ملة الإسلام، تارك الأمور الذي يأتي بمخالفات تنافي ملة الإسلام كالشرك. قال هذا إذا كان لم يتبين له ولم يعاند ما قامت عليه الحجة، لكنه كافر يقول في أحكام الدنيا، ولكن قد يبقى عنده عذر ينفعه يوم القيامة. فماذا فعل؟ قال الغزالي، قال أبو حامد الغزالي وابن قدامة المقدسي أن قول الجاحظ هذا كفر. ثم قال لماذا؟ قال لأنه مخالف للأدلة الصريحة القاطعة في أن الحجة قامت على كثير من المشركين مع أنهم كانوا جاهلين لم يتبين لهم وجه الحق ولم يعاندوا. إذن هذا شيء صريح في القرآن، لذلك كفروا أو قالوا أن قول الجاحظ كفر لأنه مصادم لصريح القرآن. إذن قوله ليس خلاف في العذر بهذا خطأ، هذا جهل كما قلنا، جهل بمسألة العذر بالجهل وجهل بحقيقة الإسلام، ما يعرف هذا المسكين أصل دينه ما هو، ينازع في هؤلاء وهو لم يحكم. ثم قال الخطأ الثالث في قوله أن الخفاء نسبي، هذه كلمة حق أريد بها بعض، من خفي عليه أصل الإسلام المعاني التي لا بد من العلم بها عند نطق الشهادتين فإنه لا يكون مسلم، إذا جهل معنى الشهادتين لا يكون مسلم. نعم نتصور أنه يكون جاهل، لكن إذا جهل معنى الشهادتين، ها؟ جهل الله، ما يعرف الله، ها؟ ما يعرف حق الله عز وجل في الجملة، ما يعرف الرسول، هذا يكون مسلم؟ الجاهل بأصول الإسلام، هذا أيضا نرجع إلى درسنا، قلنا هذه الأمور التي ينعقد أصل الإسلام بها لابد أن يكون عالما بها في الجملة. فإذا هذه، أو ثم هناك أشياء أجمع أهل العلم على أنه لا يمكن لأحد أن يجهلها لأنها فطرية عقلية، لذلك الله عز وجل يحاجهم بها، الأمور الفطرية العقلية، وجود الله عز وجل وأنه واحد لا شريك له مستحق للربوبية مستحق للعبادة، هذه لا يمكن أن يجهلها أحد، هذه موجودة فطرة الله، فكيف يجهلها؟ ثم كيف يجهل الأشياء التي لا بد أن يعلمها إذا قال لا إله إلا الله كما تقدم؟ إنما أهل العلم قالوا الخفاء في الأمور التي مدارها على إيش؟ على البلاغ العلم، على بلاغ الكتاب والسنة يمكن أن يجهل، وهي قطعية لا شك، ضرورية لا شك، كالصلاة، كالزكاة، كالبعث، أشياء مهمة، لكن قد يجهلها صح إذا كان في أزمة الفترات. ثم النزاع الآن ليس في أزمنة الفترة، هم الآن يجادلون عن أناس في بلاد العلم وفي بلاد يعني بلغهم العلم وكتاب السنة وعندهم الدعاة، فهؤلاء مساكين يتكلمون بكلام ها وهم الحقيقة لا يدرون، حتى أنهم أحيانا ينقضون شيئا قالوه وقرروه خلص. بسبب الجهل في هذه المسألة أصلا. حقيقة قولهم أخراج اعتقاد القلب من الإيمان، هؤلاء كما قال الشيخ أنهم أخرجوا اعتقاد القلب من الإيمان، لكنها أعظم من كذا، لم يجعلوا للإسلام حقيقة قلبية اعتقادية أو علمية أبدا، لم يجعلوا تبلي هذا، لم يجعلوا للإسلام أي حقيقة اعتقادية أو عملية علمية أبدا. ما هو الدليل؟ أنهم لا يكفرون ابن عربي مثلا، يقولون مسلم، هل عنده ذرة كما قال شيخ الإسلام ليس عندهم ذرة من التوحيد والإيمان الصحيح أبدا، ما عندهم أي شيء من عقد القلب أو العلم الصحيح ها أو العمل الصحيح، ومع ذلك يحكم بإسلامه أنه يقول لا إله إلا الله. انتبه، هذا خطير جدا، هذا ما قاله أحد في المتقدمين من المبتدع المتقدمين أبدا، ولا الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان قال لا بد من العلم معرفة بالله، إذا عرف الله يصير مؤمن مسلم. يعني الآن هذا صار يعني طيب وجيد عند هؤلاء الذين ولو كان أجهل الخلق بالله يقول مسلم إذا كان يقول لا إله إلا الله، فهمتم؟ مع أن قول الجهم بن صفوان أفسد قول قيل في الإسلام، ومع ذلك يشترط المعرفة بالله، وهؤلاء لا يشترط. الثالث حقيقة ما فهمته. بعض الإخوة عندهم مكتبة إسلامية في باريس في فرنسا، والحمد لله يعني انتشروا كتب العلماء والتوحيد، وهم اللي في التحقيق أول داعي إلى إلى إلى التوحيد في فرنسا، الدعاء على الحق اللي قريب جدا. وبسبب هذه المكتبة كثير من المسلمين حتى الكفار اللي دخلوا في الإسلام، وكثير من المسلمين رجعوا إلى التوحيد، والآن المرجئة ردوا عليهم ويكذبون عليهم والنصيحة. نعم جيد، هو يقول أن هناك يعني هذا للتسجيل في فرنسا طلاب علم أنشأوا مكتبة وصاروا يترجمون كتب أهل الإسلام والتوحيد والعلماء ها، ونفع الله بها، نفع بها المسلمين والكفار، حيث اهتدى بعضهم تبين لهم حقيقة دين الإسلام. وهؤلاء يلاقون عداوة وصدا من هؤلاء المرجئة المتأخرين المعاصرين السفهيين. سبقا قلت لكم أن هؤلاء الآن ساروا على طريق داود بن جرجس، قالوا بقوله، استدلوا بأدلته، فهموا فهمه، حاجوا بحججه بشبهاته. أيضا عندما رد الشيخ عبد الرحمن العلامة عبد الرحمن بن حسن على بن جرجيس قال وقوله هذا فتنة وصد عن التوحيد، فتنة عن التوحيد. شوف كيف عرف أن هذا الرجل يريد أن يصد عن التوحيد وعن دعوة التوحيد. وسبقا قلت لكم في بيان كلمة هذه الكلمة العجيبة كيف أنه صد عن التوحيد، يقول هؤلاء مسلمون، القائلون بقول ابن عربي مسلمون، والقائلون بحدث الوجود مسلمون، والرافضة مسلمون، والقبورية والمصوفة مسلمون، ها مسلمون لأنهم جهال ما قامت عليهم حجة، ها إذن الآن أيها أحسن، نتركهم على الإسلام يحيون عليه ويموتون عليه أو ندعوهم؟ ما رأيكم؟ نتركهم على الشرك. هذا الإسلام الذي يزعمونه على الشرك، يعني الرافضي مسلم حقيقة عندهم، والقائل بقول ابن عربي مسلم حقيقة، والقبوريون بمختلف أصنافهم وطرقهم الصوفية مسلمون، إذا يتركون على الإسلام يموتون عليه يدخلون الجنة، لأنك لو دعوتهم إلى التوحيد هذا مصلحة لهم ولا مفسدة؟ مفسدة، لأنك تراهم سيعاند كما هو الواقع، فتكون قد أقمت عليهم الحجة وأخرجتهم من الإسلام إلى الكفر. فهمت الآن؟ إذن دعوة التوحيد ضرر على الناس، مشكلة تقيم عليهم حجة تدخلهم النار. انتبه، هذا القول من أين جئت، من أين جئته، ومن أين نظرت إليه، وجدت أنه قول إبليسي والله ما يخدم إلا أعداء الإسلام وأعداء التوحيد، وهم يحسبون أنهم على هدى، يحسبون لذلك يصدون الآن. وقد بلغني أيضا أن هناك في بريطانيا مركز يدرس فيه شيخ كبير السن من طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم، ويقول هذا الذي يخبرني لما نزلت إلى بريطانيا كان معي واحد من هؤلاء، فقلت نذهب إلى مركز إسلامي، قال لا لا هؤلاء شرورية، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء ما نذهب إليهم. يقول فلما دخلنا إلى السوبر ماركت قابل رجلا نصرانيا شابا نصرانيا فسلم عليه واعتنقه. والله هذا الذي سمعت منه، قلت له يا أخي هؤلاء مسلمون وتقول ما نذهب إليهم وأنت تعاني؟ قال لا هذا ما قامت الحجة، هذا معذور بجهل، هذا مسكين هؤلاء. يقول فسألت عن هذا المركز، قالوا يشرف عليها الشيخ العالم فلان من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو لا يتجاوز فتاوى اللجنة الدائمة الشيخ بن باز، ويدرس علوم الإسلام. إذن يصدون عن هؤلاء ولا لا؟ يصدون من هذا الكلام قديم له أكثر من 15 سنة، أما الآن فقد صرحوا بعد موت الشيخ بن باز، صرحوا بعداوة ما كان عليه، ويسمون الذي يقول بقول بن باز حدادي وكذا وكذا وتكفيري وما شابه ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. يعني لا يرون قيمة الحجة؟ ها؟ أشرت منه إذا قمت الحجة من أهل النار، هم يدعون على قولهم، هم لا يلزمهم يلزم. هم لا أبدا ما يدعون التوحيد. أنت الآن ترى هذا يدعون التوحيد، إذا درسوا كتاب للشيخ محمد الوهاب درسوا ليحرفوه، ها ليغيروا معاني، لكن هم الآن أشغلوا الناس بهالمشاكل هالمسائل، الحكم بغير ما أنزل الله، هذا المشرك لا يكون مشركا، لا يكون كافرا، لا كذا، أشغلونا بقضايا، هذه دعوتهم الآن. ترجم مشرح كتاب التوحيد للشيخ صلاح الفوزان وهذا مرجاني حرك الكتب، وقالوا هؤلاء هي الحدديون و... نعم هذا اللي أنزلت حد عام. نعم، وقال لي شخص من الأردن كان يزورني هنا، وكان والده صديقا لي توفي رحمه الله، فيزورني ثم في آخر سنة زارني، بعدها ما زارني، كان إذا زار يقول لي ابحث لي عن عمل في السعودية، وأقول أنا أعتذر لأني ما عندي شيء. فآخر سنة زارنا قال أنني وجدت عمل، فتحت مكتبة صوتية، فتحت مكتبة صوتية، ففرحت وقلت من أين تأتون بالأشرطة وكذا؟ قال نأتي بها من مصر ومن الشام ومن الأردن وكذا وكذا. قلت والسعودية؟ قال لا لا لا نأتي بها، لا نأتي بشيء. يعني عندك هذا شيء مرتب وهذا شيء ممنهج، هذا الآن في فرنسا وهذا في بريطانيا وهذا في الأردن، صد عن دعوة التوحيد، فالأمر ليس سهلا حقيقة. هذا الشيء قالوا أنك في البلاد من هؤلاء الصنف قالوا سلفية السعودية فيها نظرة. إيه نعم صح، هذا قال الألباني، قال الألباني وهم يؤكدونه، الألباني قال هذا، قال ليس بسلفي لكنه في بداية أمره، يظهر أنه في بداية أمره صحيح، يقولون هذا صراحة، يقول سلفية جزئية. الشخص إذا تلفظ لا إله إلا الله ثم أشرك ثم تلفظ ثم أشرك ويعني هكذا، ماذا نحكم عليه؟ هو من البداية على الإسلام الظاهر، يعني يعامل معاملة المسلم، وأنت الذي عرفت أنه مشرك تعامله في نفسك معاملة المشرك، لكن كونه مسلما حقيقة إن كان عندما قال لا إله إلا الله عرف معناها واعتقده صار مسلما، فإذا وقع في الشرك خرج من الإسلام. إن قال لا إله إلا الله بعد ذلك وتبرأ من الشرك وكفر بالطاغوت واعتقد التوحيد صار مسلما، وهكذا حاله على ما يموت عليه. الإيمان الحقيقي الباطني لا يكون إلا بتغيير ما في القلب، فإن غير التوحيد إلى الشرك صار مشرك، ها؟ وإن غير الشرك إلى التوحيد صار موحد. فالحكم يدور مع علته وموجبه وجودا وعدم. هؤلاء لا يجعلون التوحيد حقيقة عندهم، الكلام على لا يرى. نقول هذا الكلام على لا إله إلا الله ليس مثار بحث ومثار إجماع عند السلف. من قال لا إله إلا الله عومل معاملة المسلم وصار مع المسلمين بشرط، وأظهر الإسلام ولم يظهر منه ما يضاده شرك أو كفر صريح، عاملناه معاملة المسلم وما كلفنا أننا نختبره ونحقق معه. لكن لا يكون مسلما في الباطن في الحقيقة إلا إذا كان قد جاء بالأمور التي مرت معنا بالوصول الذي دلت عليها الشهادتان، لا بد أن يتبه، ونحن لا نعرف ذلك. كما قال الإمام البربهاري فهو مسلم حقيقي، فإن لم يظهر شيء من ذلك، ما ظهر شيء من الشرك والكفر، فهو مسلم بالاسم، مسلم مؤمن بالاسم لا بالحقيقة. يعني أنت ما تشهد له بالحقيقة، ما تدري، لكن تقول مسلم. لكن إن ظهر شيء يضاد قوله، قال لا إله إلا الله، قال توحيدا وأظهر شركا، كيف يصير النتيجة الآن؟ شرك. لأن كل الكفار الذي جاءهم الرسل يؤمنون بالله، عندهم إيمان، لكن صاروا مشركين لأنهم خلطوا إيمانهم بشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن المشرك هو الذي يؤمن بالله ويعظم الله ويعبد الله، ويظن في نفسه أنه أقرب إلى الله من غيره، ويظن أن عبادته مقبولة عند الله، هذا، ثم يخلط ذلك بشرك. إذن خلط بشرك، صار مشركا ليس مؤمنا، ولو كان ما عنده من الإيمان الصحيح أكثر، لكن خلاص الشرك قليله كثير، أفسد عليه إيمانه. وهذه واضحة في القرآن، قل أتحاجوننا في الله أيها اليهود والنصارى وكفار العرب، كيف تحاجوننا في الله؟ يعني النصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباه، واليهود نحن أبناء الله، نحن أحب إلى الله منك يا محمد، نحن الذين نحن يحاجون في الله أنهم أقرب وأولى بالله. وكذلك قريش يقول نحن على ملة إبراهيم، نحن سدنة البيت، نحن الذين دافع الله عنا عام الفيل، نحن نطعم الحجاج، نحن أحب إلى الله منك يا محمد وأهدى منك، محاجة في الله. قل أتحاجوننا وهو ربنا وربكم، يعني أنكم تؤمنون به بربوبيته، وتقولون جميعا أنه رب حق، ونحن نقول أنه رب حق. قريش تقول أن الله رب حق، نعم، وكذلك اليهود والنصارى وكثير من المشركين يؤمنون بالله أنه رب حق، يعني خالق مدبر. طيب هذه ما ذكر فرق، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا عباداتنا التي نعبد بها الله ونتقرب إليه بها، وأنتم لكم عبادات تعبدون الله بها وتتقربون إليه بها. اليهود يعبدون الله لهم عبادات، والنصارى وقريش كلهم يعبدون الله بعبادات يتقربون إليه بها، ويريدون رضوانه ويريدون أن يقبل دعاءهم. ما هو الفرق؟ الفرق في آخر الآية، ونحن له مخلصون، والتقدير وأنتم لستم كذلك. إذن هؤلاء هم الحنفاء، هؤلاء هم أهل الإسلام، يقولون لا رب إلا الله، وهؤلاء يقولون الله رب حق وعيسى رب حق، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما المسلم يقول لا رب إلا الله، الله خالق كل شيء، وأنتم تقولون لا إله إلا أنت، تقولون أن الله إله حق وتعبدونه، ولكنكم جعلتم له شركاء في الألوهية، تعبدونهم معه. أما المسلم يقول لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله. إذن حقيقة المشرك هو يعبد الله ويعرف الله ويؤمن بالله، ولكنه خلط شرك. وإذا كان المسلم يعبد الله ويؤمن بالله والرسل ثم جاء بشرك، نخرجه من هذه القاعدة؟ هل غير الله سنته؟ لا أبدا. من آمن بعيسى والإنجيل وعبد الله وأحبه ووقع في الشرك مشرك، ومن آمن بموسى والتوراة وعبد الله وأحبه ثم وقع في الشرك مشرك، ومن آمن بمحمد والقرآن وعبد الله وأحبه ووقع في الشرك، ها ما رأيكم؟ مشرك. الحكم واحد، لكن هؤلاء جهال، والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت شيئا هم أجهل به من كتاب الله عز وجل، لا يأخذون تصوراتهم ولا مفاهيمهم من الكتاب. حتى جادلت واحد سوداني وقال الأصل في المشرك الإسلام، من يقول لا إله هو يدافع عن المشرك، من يقول لا إله إلا الله الإسلام. قلت الأصل في من يقول لا، هذه قاعدة، لكن ما قال أحد أن من وقع في الشرك أن الأصل فيه الإسلام. هذه شوف ركب هذه على هذه، هذا مشرك ويقول لا إله الأصل فيه الإسلام، من قال لك تدخل هذا في هذا؟ هذا مشرك. الأصل في من قال لا إله واشترطوا لذلك أن لا يظهر ما يضاده. هؤلاء يؤصلون أصولا غير مأخوذة من كتاب الله. أنا بالنسبة لي أعرف أنها بعيدة كل البعد عن كتاب الله، أعرف أيضا أنهم أخذوا بعضها من الجاحظ، وأخذوا بعضها من داود بن جرجيس، وأخذوا بعضها من المرجئة، متأكد، سألقى الله بذلك وتكلمت فيه وأقسم على أن هذا هو واقعهم اليوم. لا يعتبر. المهم هذا السوداني لما قلت له تعال تعال أقرأ عليك الآيات، قال فلان يقول وابن القيم يقول وابنك، قلت يا أخي اسمع كلام الله ولا يرضى أبدا، وأسامة وفلان يا أخي اسمع كلام الله وكررها عليه، رفض. حتى انتهت المكالمة وهو لا يريد أن يسمع لأحد. أي إنسان يقرأ القرآن ويفهمه قامت الحجة، لأنهم عندما سبع لهذا الأثر العظيم، عندما تكلم السلف في تفسير قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، قالوا من بلغه القرآن وهو يفهمه فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه، كأن رسول يخاطبه يفهم. ويقول الشيخ عبد الله أول مفتي للمملكة العربية السعودية عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ، من بلغه القرآن على وجه التمام يعني غير محرف وهو يفهمه فقد قامت الحجة، ونبه في القضايا الأساسية التي أحكم الله بيانها. القرآن فيه معان وأمور محكمة مفصلة بينت في أكثر من أسلوب، هذه الآيات المحكمة الحجة فيها القرآن لمن يفهمه، وهناك أمور مشتبهة وهناك أمور محتملة. يعني تصريف القول هذا المعنى معنى واحد بيناه بأسلوب الخبر، بأسلوب التمثيل، بأسلوب النفي والإثبات، بأسلوب الحصر، بعدة أساليب، بالقصة، بالحوار، مبين. هذا الآن محكم. أولا لا يستطيع أن يتلاعب به، لأنه لو تلاعب بهذا الأسلوب الأسلوب الآخر يرده. والثاني لكي يتبين لو اشتبه على أحد أسلوب فإن الأساليب الأخرى تبين المراد. أضرب لذلك كتاب أحكمت آياته، هذا من الإحكام. أضرب مثال في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية شديدة على المؤولة. لماذا؟ لأنهم يعرفون دلائل اللغة، يعرفون دلائل اللغة. وهذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يقول النحاس كما ذكر ابن حجر في الفتح، قال ابن حجر قال النحاس، أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمفعول المطلق فإنه لا يراد به إلا الحقيقة المعروفة عند العرب. شوف ابن حجر يقول قال النحاس أجمع النحويون، هنا مؤكد بتكليما، كلم تكليما، وجد تكليما تأكيد، ها مفعول مطلق للتأكيد، قال لا يجوز إلا أن يصار إلى الحقيقة المعروفة إذن هذه الآية شديدة عليهم، ها؟ لأن في الوضع اللغوي ما يراد بها المجاز، لا يجوز أن يراد بها المجاز على أصولهم، لا يجوز أن يراد بها المجاز. فجاء أحدهم إلى بعض القراء وقال له، يريد أن يعطيه مالا ويقول اقرأ وكلم الله، فيكون الله مكلم لا متكلم، بدل الرفع يجعلها بالفتح. قال له هذا يدلك عن هؤلاء المغفلين، قال هبني فعلت ذلك، افرض اني فعلت ذلك وجبتك وقرأته، كيف تفعل بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، ماذا تقول بهذه؟ هذا جئت بها شاهد للإحكام، أن هناك نصوص أو آيات أو معاني محكمة ورد بيانها بأكثر من أسلوب، لكي يعني يتضح الأمر تماما، هذه أوضحها الله. لذلك قال الله عز وجل انظر كيف نصرف الآيات أو نبين الآيات، ثم انظر أن يؤفكون، معنى الآية انظر يعني تعجب، تعجب من هذا البيان الواضح المكرر المفصل، بمختلف الأساليب، بتفرد الله بالعبادة، انظر تعجب من هذا البيان، قصص أمثال حوار أساليب مختلفة في بيان تفرد، ثم انظر أن يؤفكون، ثم تعجب مرة أخرى كيف أن هؤلاء يؤفكون، يعني يصدون عن الحق ويصدون عنه ويقعون في الشرك، تعجب من هذا الأمر. ونحن الآن نتعجب من هؤلاء المرجع، كيف أن هذه القضية حازمة وهي كفر المشرك بكل الدلائل والمعاني، بالآيات بالأحاديث بالإجماع بكلام السلف، وبكون هذا الذي يقولونه لا وجود له البتة في علوم أهل الإسلام، آيات كثيرة ودلائل كثيرة، ومع ذلك شوف إصرارهم عليه، تعجب. هذا فتنة نسأل الله السلامة والعافية، والفتنة عقوبة إذا شربها الإنسان بسبب أنه ربما صد عن الحق في وقت من الأوقات، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه عقوبة لا شك، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يمنع أننا نستعيذ بالله دائما من الفتنة، ونسأل الله الثبات على الحق، ونحمده أن جل لنا الحق وبينه لنا. شيخنا، لو علم الكفار يهود ونصارى وبوذيون فقالوا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونستمر على ما نحن على ما هم نعرف من ديانة، صح، وندعي خلاص، هم حتى لو ما كان يقول الرئيس هذا الجاهل، هذا من من من من دعاته في الرياض، يقول لو قالت قريش لا إله، طبعا قريش عارفة حتى يعني قامت على الحجة، عارفين معنى، لو قالت قريش لا إله إلا الله وبقوا على ما هم عليه لنفعهم ذلك وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خل قريش الآن لا يوجد كفر أكفر من قول ابن عربي، لا يوجد ولن يوجد أيضا، لن يوجد أكفر من قول ابن عربي أبدا، لا يمكن، لأنه آمن بكل طاغوت، كفر بكل نبي، عطل كل عقيدة، استحل كل محرم، ليس في قلبه ذرة من التوحيد، هذا كلام ابن تيمية أو قريبا منه، ومع ذلك يقولون قالوا لا إله إلا الله، خلاص مسلمون، هم أكثر من قريش ولا لا؟ هذا كلامهم، لو كان ما كان لقد لا، إذا قال لا إله إلا الله خلاص الأصل فيه الإسلام بيقين. شوف الجهل المركب يا أخي، والله لو قال لك شخص ابن باس تقول أنه مؤمن بيقين قلت علمه عند الله، لكن نحسبه إن شاء الله صحيح، وعندهم ابن عربي مؤمن بيقين، مسلم بيقين، في كلية الحديث شخص يعني يتكلم، قلت له أنت يا أخي هل تجزم أن أحدا مؤمن بيقين لما ذكرت له أصل الإسلام العام، أصل الإسلام الظاهر؟ قال ها ها م- م- م- نقول مسلم ولا ندري هل هو مسلم، تبلبل. قلت أن تقول من ثبت إسلامه بيقين، أنت تثبت أنه ثبت إسلامه بيقين؟ هل تثبت أن أحد الآن موجود سبب؟ ما يدري ما يقول. إذن النهاية نحمد الله عز وجل. ونسأل الله الثبات والسلام. شيخنا العصمات إكمالا لهذه المسألة، ما هو ضوابط المسائل المعلومة من الدين من الضرورة؟ حتى تتم الفائدة. هو حقيقة مذكورة عندكم في الشريط، فيه مقال عن علوم الظاهرة، وذكرت كلام أهل الإسلام، وبعض أهل الإسلام جعل ضوابط عندكم موجود في السي دي وموجود في المذكرة. أول ضابط وجدناه للشافعي، قال من العلم أمور لا يسع أحد جهلها. وثاني ضابط لابن جرير الطبري في كتاب التبصرة، وقال أن العلم علمان، منه ما هو ظاهرة ومنه ما هو خفية. ومنها ضابط والد شيخ الإسلام، قال ما جاز فيه التقليد ما لا يجوز فيه التقليد فهو من الأمور الظاهرة، وأيده شيخ الإسلام. والفقهاء لا يخلو فقيه إلا من بيانها. ومنها الأمور، أمور الإجماع القطعية المجمع عليها. لكن هناك فرق آخر، وهي أمور ظاهرة بالعقل لا يسع عاقل الجهل بها، وأمور تظهر للمسلم بمعرفة معنى الشهادتين. من قال لا إله إلا الله يفترض أن يكون عالما بها، ولا يقبل منه أن يقول لا أعرفها، لأنه يكون ما جاء بالإسلام، ما دخل الإسلام. وأمور يكون مدارها وبلاغها على وجود كونه بين المسلمين، إذا كان بين المسلمين تكون ظاهرة له من عدة أوجه، إذا كان في مجتمع المسلمين. وأمور لا تظهر له إلا بالشرح والبيان وإزالة الشبهة، وهي الأمور المشتبهة، ما يسمونها مسائل الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، في فصل مقدمات في الإيمان في مبحث المعاني الشرعية للفظ الإيمان، وقد تقدم المطلب الأول وهو في أدلة تنوع المراد بلفظ الإيمان شرعا، ثم المطلب الثاني بيان أصل الإيمان، واليوم مع المطلب الثالث في تعريف الإيمان القلبي. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نحن نرجع إلى الدائرة، تذكرون الدوائر ذكرناها، وقلنا أن المعاني الشرعية للفظ الإيمان ثلاثة: أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، الإيمان القلبي أو الإيمان الباطني أو الإيمان بالغيب، وهي مجمل الأمور الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره. ثم المعنى الثالث الإيمان المطلق، وهو الذي فسره السلف بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 70 شعبة. أصل الإيمان الذي يدخل به الإسلام عرفنا الآن حدوده وحقيقته ومداره وكل شيء. طيب، ننتقل الآن إلى الإيمان القلب الذي يشمل الأمور الستة، لنأخذ فكرة عنه. قلتم حفظكم الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان القلبي في حديث جبريل عليه السلام في قوله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بهذه الأصول الستة جميعا من الإيمان بالغيب، إذ مدار العلم بها على الخبر من الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع بن أنس رحمه الله في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت. هنا هو الربيع بن أنس. نعم، طبعا إذا رجعت لتفسير ابن جرير ينقل كلام السلف، كل تفاسيرهم ليؤمنون بالغيب تدور حول هذا، حول أركان الستة، ها؟ كل تفاسيرهم. ولكن هذا من أوسع الأقوال في بيان الأركان فجئتوا به. والربيع بن أنس رحمه الله له وقفات عجيبة وكلمات يعني نيرة جدا، فينبغي أن يعني لو جمعت من تفسير ابن كثير وغيره ابن جرير وغيره لكانت جيدة. ويكون الإيمان بها بالإقرار القلبي والتصديق بكل ما أخبر به الله سبحانه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أو عن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وسأتكلم باختصار هنا تدريب. الآن سنأخذ تمرين مهم جدا. أن تؤمن بالله وملائكته أو تؤمن بملائكته ورسله وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وتؤمن بالقدر وتؤمن باليوم الآخر. تؤمن، ما المراد هنا بتؤمن بالله تؤمن بالملائكة؟ ما المراد بها؟ نريد أن نأخذ عبارة واحدة نكررها في كل الست. سأقول أقولها أولا مع تؤمن بالله، هو الإقرار الجازم والتصديق التام بكل ما ورد الخبر به في الكتاب والسنة عن الله من أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه الجارية في عباده. التصديق الجازم، الإقرار الجازم والتصديق التام بكل ما ورد الخبر به في الكتاب والسنة عن الله، عن الله من أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه الجارية في عباده. كل ما ورد الخبر به عن الله فهو داخل في أن تؤمن بالله، معرفته ومعرفة حقه. طيب، وتؤمن بملائكته، من يقول الآن معنى تؤمن بالملائكة؟ الإقرار الجازم التصديق التام. أيوة. بكل ما أخبر الله به عن الملائكة وما ورد الخبر به من كتاب السنة. نعم. أيوة. عن الملائكة من صفاتهم وأفعالهم وأحوالهم وكل ما يتصل به. هذا الإيمان الكامل شيخ. الإيمان الكامل يعني وليس الأصل المشترك. هو الأصل الآن في الكامل، ولا نتكلم عن المجمل إلا عند الكلام. يعني هو الآن الأصل الكامل تؤمن بالله، هذا الإيمان. ما قال أحد أن الإيمان يقتصر على الأصل فقط، لا، الإيمان يشمل هذا كله. ثم يأتي التفصيل كما قلنا في الدرس الماضي، منه ما هو شرط لصحة الإيمان، ومنها ما هو شرط لاستدامة صحة الإيمان، ومنه ما هو فرض، ومنه ما هو واجب، ومنها ما هو من باب الكمال ها المستحب. يأتي هذا التفصيل، لكن نحن الآن نتكلم عن كل ما يدخل في الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالكتب من القرار الجازم والتصديق التام كل ما أخبر الله به في كتبه عن كتبه. والإيمان المفصل الذي يقتضي الاتباع بالقرآن، العلم والاتباع بالقرآن الكريم. ها؟ أما الكتب السابقة نؤمن بها، أن الله أنزل كتبا منها الإنجيل فيه هدى للناس النصارى، والتوراة هي هدى للناس الذين آمنوا بهم. إذن كتب فيها هداية الناس للدين، لكن تفصيلا إنما يكون في القرآن فقط. بمعنى أن الله من الإيمان أن تتعلمه وتعمل به وتقرأه، هذا خاص بالقرآن، هذا خاص بالقرآن، مع الإيمان أنه كلام الله. نعم. وهكذا اليوم الآخر هو الإيمان الجازم والتصديق التام بكل ما ورد الخبر به بالكتاب والسنة عن اليوم الآخر من البعث وما يكون بعد الموت أو من الموت وما يكون بعد الموت وما يكون يوم القيامة وما في الجنة وما في النار وكل شيء، كل ما ورد الخبر به عن ذلك اليوم. واضح هذا؟ هذا الآن هو مجمل الإيمان القلبي. وكلما يزيد ولا ينقص؟ يزيد وينقص، زيادة علمية وزيادة اعتقادية وزيادة الحال. الحال هذه وهي يعني استجابة القلب للاعتقاد. مثلا هو إذا آمن بالنار لا يبالي ولا يقوم به حال؟ يقوم به حال، خوف منها. هذا الخوف يؤثر بالإرادة، خوف يمنعه ويردعه عن المعاصي، هذه حال. إذا آمن بالله تقوم أحوال، يحبه يعظمه يوقره يخافه يرجوه، وهذه المعاني تجعله يدعوه يتقرب إليه يتحبب إليه يسترضيه يبتعد عن معاصيه عما يسخطه. إذن هي علم واعتقاد وحال عمل قلبنا نسميه حال، حال القلب. فهذه تزيد وتنقص عند بعض الناس، تزيد وتنقص، والإرادة النية الصحيحة قد يعتريها ما يعتريها إما من الضعف أو الانحراف. حتى ذكر عن بعض السلف أنه إذا أراد أمرا يجلس يتذاكر النية بينه وبين نفسه. طبعا نحن لا نريد أن نحسن طريقة لم تكن عند الصحابة، لكن الشيطان يجتهد، يجتهد كل الاجتهاد على فساد النية قبل ما يصدك عن العمل. قد تقول أنا سأذهب إن شاء الله إلى المشروع الفلاني في خير في أجر، قد يأتي الشيخ يقول ما شاء الله هذا عمل طيب، لا ترى بعد وعدين الناس يأخذون فكرة عنك أنك رجل إيجابي وأنك رجل شوف كيف جابك الآن وحسن العمل لك، ثم دفك إلى هاوية أرادك هاوية. فالنية مهمة، القلب هذا مشكلة كبيرة تحتاج إلى جهات. قلتم حفظكم الله، وسأتكلم باختصار على التعريف بهذه الأركان الستة بما يحصل به المقصود إن شاء الله من بيان أهم معالم الإيمان القلبي دون قصد الشرح والتفصيل. الركن الأول الإيمان بالله. تقدم أن الإيمان بالله الركن الأول من الأركان الستة أصل للإيمان القلبي، وجرى بيان ما يلزم منه للدخول في الإسلام في المطلب السابق، إلا أن ما ينبغي التنبيه هنا عليه. نقطة مهمة، أولا أنا أعيد أن العلماء في الكتب وفي تقريراتهم يطلقون أصل الإيمان، وأكثر ما يريدون به أصل الإيمان الذي هو الإيمان القلبي المرصد، ولكن قد يرد أصل الإيمان أو أصل الدين أو أصل الإسلام ويراد به المعنى الأول، ولا إشكال، لأن الأصل الأول داخل في الثاني، ولا لا أصل الإيمان هو داخل في الثاني، لكن قد يريدون هذا بالذات وقد يريدون الثاني بالذات. فقرائن الكلام هذا مهم، يعني يبين لك المراد، لأن أيضا معرفة المراد كما تقدم تزيل إشكالات كثيرة. فالجارية اللي سألها أين الله من أنا، قال اعتقها فإنها مؤمنة أو مسلم، ماذا أراد هنا؟ أصل الإيمان يدخل به في الإسلام، أوصل الإيمان يدخل به الإسلام، ليس معناها مؤمنة أنها جاءت بكمال الإيمان، وقد لا تكون أيضا عرفت بعض حديث عهد بإسلام. هذه فائدة ثانية، أن أصل الإيمان الأول داخل في الثاني في الإيمان القلبي، ولا لا؟ هذه مهمة جدا، نحن لم نقل أن الأول خارج عن الثاني، لا، بل الإيمان القلبي كما رأيتم في الدوائر الدائرة الصغرى داخلة في الدائرة التي أكبر منها، فهو إذن داخل فيه. أضرب لكم مثال يتبين لكم، أول ما تغرس النواة ماذا يخرج لك؟ خوصة أو ورقة صغيرة ربما بطول الإصبع، هذه الآن أصل النخلة التي تنبت منها تتكون منها، ستتكون كلها من هذه الورقة. هذه الورقة بعد 10 سنين ستكون جذعا كبيرا، هي إذن أصل، ما زالت أصل النخلة لكنها تطورت ولله وكبرت ونمت. هذا الذي نريد أن نقول، أن أصل الإيمان الذي يدخل في الإسلام يبدأ ضعيفا ثم يكبر وينمو وينمو وينمو. وسيأتينا كلام عجيب للنووي، لماذا عجيب؟ أولا هو عالم معروف، ثانيا هو أشعري، والأشاعرة يقولون أن الإيمان في أصله لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص أبدا، والتفاضل في الأعمال والتقوى وكذا. ويأتي النووي بكلام يرد عليهم وهو قوي جدا، والاعتبار أليس الله سبحانه وتعالى سبها المؤمن بالنخلة وبالشجرة؟ الشجرة والنخلة يبدأ أصلها ضعيف ثم يزيد ويقوى، يزيد ويقوى، حتى أن بعض في بعض البلاد يصنعون كوخا يسكن فيه الناس من جذوع النخل من الشجر، والشجرة قائمة وهم يسكنون فيها من كبر أصلها وجذعها. إلا أن ما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن هذا الركن كغيره من الأركان الأخرى يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وخير ما يشبه به الإيمان القلبي الذي هو أصل الإيمان المطلق الكامل أصل الشجرة الذي يبدأ ضعيفا ثم يزداد قوة ومتانة، ويبقى اسم أصل الشجرة ملازم له في مبتداه ومنتهاه. نعم، هو أصل الشجرة من بدايته إلى نهايته إلى بقى ما ينتهي إلا انتهى. لكن ما الذي يجعلنا نظر المثال بالشجرة للمؤمن؟ الله ها؟ الله ما الله. هي الأشياء الدالة على تشويه المسلم بالشجرة؟ هي ثلاثة أشياء. الأول الآية ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة. الثاني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن شجرة تشبه المسلم أو المؤمن ففسرت بالنخلة أصلها ثابت وفرع السماء. وأيضا استنبط العلماء من حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة بإجماع أهل اللغة المفسرين أن شعبة استعارة تمثيلية تشبيهية، استعارة تعرفون عن الاستعارة؟ يعني أن تكون كلمة معروفة لشيء من خصائص شيء وتؤخذ لشيء آخر ليست من خصائصه للتشبيه، لقصد التشبيه. فأخذ لفظ شعب وهي في الأصل فروع الشجرة، أغصان الشجرة تسمي شعب، فاستعيرت الشعبة هذا اللفظ وعبر به عن الإيمان فهذا تشبيه أيضا، شبهت بالشجرة في لفظ الشعر. نعم. صلى الله عليكم. إذن فالكلام على الإيمان بالله الركن الأول هنا يشمل أصله وكماله بخلاف ما تقدم في المعنى السابق الذي يختص بأصله الذي هو أقله اللازم لانعقاد الإيمان. عرفتم الفرق الآن؟ الركن الأول هنا يقصد به كل أصله وكماله، أما في الأول المعنى المجمل، المعاني المجملة، العلم الضروري الذي لا بد منه أقله لصحة الإيمان. نعم، الإيمان مجمل لصحة النطق الشهادتين والدخول في الإسلام. تبارك الله. بخلاف ما تقدم في المعنى السابق الذي يختص بأصله الذي هو أقله اللازم لانعقاد الإيمان وصحة النطق بالشهادتين ونحوه. هؤلاء وإن كانوا يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد المرجع المعاصرون، إلا أنهم يرون أن الإيمان شيء واحد. وأنا جادلت واحد من كبرائي قال الله قال الإيمان وبس ما فصل، فيعني عندهم شبهات كثيرة. نعم. وزيادة هذا الركن الإيمان بالله وزيادة هذا الركن الإيمان بالله إنما تكون بالمعرفة المفصلة لما يشتمل عليه من معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه الشهادتان وقوة التصديق بما ورد من تفاصيلها وما تستلزمه من أعمال القلوب. طيب لو قلنا الآن كيف يزيد الآن الإيمان بالقدر، الإيمان الكلي القلبي كيف يزيد بهذه الشعبة القدر، الإيمان بالقدر؟ العلم والتصديق والعمل. القدر نظن أنه لا أثر له بالعمل بل هو المحرك الأكبر في سلوك المسلم وفي عمله. القدر هذا شيء عظيم جدا، لذلك قال ابن عباس عن القدر أنه نظام التوحيد، وهذه كلمة عظيمة جدا لعل يأتينا وقت. وما نظام التوحيد؟ نعم، النظام عند العرب هو الخيط الذي تنظم به الخرزات ثم سمي لمجموع الخرزات، يعني العقد الآن تضع هنا شيء كبير وهنا كذا، ينتظم العقد بهذا الخيط، ها؟ فإذا ضعف يكون على خطر أن ينقطع، وإذا انقطع انفرط. ولذلك إذا كان الإيمان بالقدر قوي كانت العبودية والتوحيد والإيمان منتظما انتظاما جيدا، ما في تداخل ولا في غبش ولا في شبهات ولا في إشكالات. الذي إيمانه بالقدر مختل، توحيده مختل، عبادته مختل، إيمانه مختل. لأنهم توحيد الربوبية. أي نعم، توحيد الربوبية وله أثر في توحيد العبادة، وله أثر في توحيد الأسماء والصفات، له أثر في كل شيء. قلتم حفظكم الله: وسأذكر بعض كلام أهل العلم في بيان أن التصديق والإقرار القلبي يزيد وينقص، مما يجعل أصل الإيمان قابلا للزيادة والنقصان في قلوب العباد، وأنه يكون عند بعضهم أكمل من بعض. نعم، نقول زيادة نقصان زوال، انتبه الثلاث كلها، لأن من المرجع المتقدمين والمتأخرين، هؤلاء المرجع المعاصرون أيد المرجع في كثير من أقواله، فالإيمان يزيد ينقص يزول، يزيد بالطاعة بالعلم له أسباب زيادة العلم والعمل والحال، ينقص بالمعاصي وبالغفلة، ولا ويكون ناقصا بترك العلم، ويزول إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. لا يشترط لزوال الإيمان زوال العلم كما تقول الجهم بن صفوان من يقول بقوله، وهؤلاء قريبين منه، يقول لا يزول الإيمان إلا بزوال ما دخل به من عقد به. وعرفنا أن العلم بالله والعلم بالرسول مما والعلم بالدين مما دخل به، فيشترطون زوال العلم، زوال العلم ما يزول. كيف يزول؟ هل قريش كانت جاهلة بالله؟ جاهلتها، بل والله عندهم من العلم والفهم كما قال بعض العلم أكثر مما عند بعض. طيب إبليس عنده من العلم بالله بأسمائه وصفاته، يمكن بعض علماء المسلمين ينقص علمهم عن علم إبليس بالله؟ كان من أعبد الخلق وأعلمهم بالله، لكن لا يشترط زوال العلم للكفر ولا يشترط، لكن إذا تلبس بمكفر زال، انتقض، صار إيمانه غير معتبر كإيمان المشركين، أثبت لهم إيمانا وأثبت لهم شركا، والنهاية أنه إيمانه غير معتبر، غير معتبر، موجود لكن غير معتبر عند الله عز وجل. فمن ذلك قول الإمام النووي رحمه الله، انتبهوا لكلام النووي، قال رحمه الله: والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريه الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة. هنا تظاهر الأدلة، يعني انتبه الراسخين في العلم المؤمنون الكمل المؤمن الكامل لا يكون من العوام من الجهال، لا يمكن، لا بد أن يكون عنده علم بالله قوي بأدلة واضحة. فإذا العلم بالدلائل، دلائل الحق، سواء التي نبه عليها القرآن أو فهمها من القرآن بالتدبر أو نظر في الكون، هذا كتاب مفتوح يدلك على الله عز وجل، فكلما ازدادت أدلته كلما قوي إيمانه ورسله، حتى يصبح لا يقبل الشك في الله أو بدينه. وهذا المعنى قال الله عز وجل فيه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ثم لم يرتابوا، إن في الحجرات الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم، نعم، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال أولئك هم الصادقون. النووي يقول إيمان الصديقين صادقون، هذا إيمان قام وأسس على دلائل قاطعة تجعل الإنسان يذعن إذعانا عظيما لدلائل الحق، ولا يجرؤ على مخالفة الله أو معصيته ولو كان في أي مكان كان، لأنه رأى برهان ربه، رأى عرف ربه ببرهان. لذلك يوسف عليه السلام ها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لا تلتفت إلى هذه الخرافات التي في التفسير، رأى كفا أو رأى ورأى، لا، برهان ربه وهو يقينه التام القائم على براهين أن الله معه مطلع عليه في أي مكان كان. هذا البرهان القطعي الذي أوجب له مراقبة الله لا يجرؤ أبدا على أن يعصيه وهو بهذه الحال، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فكأنك تعلم علما خاطئا أنه يراك. هذا إيمان قام على برهان. فإذا يحكم سلوك المسلم في أي مكان كان، وأيضا يحكم ثقته وتوكله على الله لعلمه أن الله معه أينما كان، لا يغفل عنه، يذكره، يدعوه. هذه معاني عظيمة جدا. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. أما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا كلام عجيب، وهو أيضا يعني يرد على جماعته أن يقول عنهم دائما قال علماؤنا، قال أصحابنا، يقصد بها اليوم الأشاعرة. هنا قال هذا الشيء لا يمكن إنكاره، وأنت تعجب لهؤلاء، يعني أقصد الأشاعرة والماتريدية وعلماء الكلام، يتكلمون في الأصول ويتكلمون عن الخبر والمتواتر وأنه أن الخبر يزداد قوة وتصديقا ويقينا بالتواتر وبكثرة المخبرين والدلائل، ها؟ ثم يأتون إلى التصديق بالله عز وجل، مع أن مداره على الخبر، ها؟ ومدار الأمور الغيبية على الخبر، فيقولون لا لا لا, لا يزيد ولا شيء واحد، ها؟ هذا لأنهم يعني جهلوا أصل الإسلام وجعلوا أصل الإسلام عبارة عن شيء فقط واحد، أن يقول لا إله إلا الله وصدق بمعناه. طيب، لا، معرفة الله ليست داخلة فيها، ها؟ معرفة الرسول، معرفة دين الإسلام، ما هو الكفر بالطاغوت، هم ما يدخلوا هذا الشيء، يعني ما تصوروا ما هي لا إله إلا الله وما هو أصل الإسلام. فعندها يقال شيء واحد، من قال الكلمة مصدقا بمعناها خلاص هذا هو الإيمان، هذا شيء لا يزيد ولا يتفاضل فيه الناس. قلنا أن هذه مثل البذرة، البذرة فيها يعني قالوا لو مدت المورثات التي فيها لصارت كيلو أو كيلوين، فيها مورثات معقدة، فيها شيء لا إله إلا الله، فيها أصول، وهذه الأصول يتخلف الناس في معرفته. كلامه سديد ووجيه ومتوافق مع الشرع، مع النقل، ومع العقل، ومع قول الصحابة، يعني هو كلام شرعي عقلي يدل على تحرره رحمه الله من أسر هؤلاء، ولذلك في كثير من الأمور يعني خالفهم، وفي مسائل الإيمان تقريبا خالفهم جملة وتفصيلا. فما قرره في صحيح مسلم من بيان الإيمان هو كلام متوافق مع السلف الصالح، مع معالي السلف الصالح، وكذلك ابن حجر رحمه الله. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوجوه التي يزيد بها الإيمان، وذكر من ذلك الإجمال والتفصيل فيما أمروا به وفيما وقع منهم من الإيمان والاستجابة، ثم قال: فكلما علم القلب إذن ما أمروا به، وقال الإيمان والاستجابة، تصديق والإجابة، أمروا به يشمل الأخبار، قلنا الأخبار، ويشمل إيش؟ الأوامر والنواهي، وكذلك الاستجابة هي العمل. ثم بيّن أن أول ما يزيد به التصديق هو العلم. نعم، صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله: فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. التزام عام وإقرار عام. قلنا الالتزام العام والإقرار العام لا بد منه لصحة الإسلام، يعني أن يقر إقرار عام يقول أنه رسول أرسله الله وأنه يتكلم بالوحي وكل ما جاء به حق وصدق، هذا نسميه إقرار عام، بمعنى أنه التزم أن يصدقه بكل ما أخبر به، التزام عام، إقرار عام. ولو كان في ذلك الوقت لا يعرف شيئا عن الأخبار التي وردت في كتاب السنة، ما يعرف شيئا، عرف معنى الشهادتين بس الآن صار مسلم، لكن عنده التصديق العام، الالتزام العام، الإقرار العام، ثم عنده التزام عام، يعني وهو الاستجابة، قال أنه سيطيعه في كل ما أمر به أو نهى عنه، هذا التزام عام استجابة. ولو كان في ذلك الوقت لا يعرف شيئا من الأوامر والنواهي، ما يعرف شيئا، لكنه الآن التزم، قلنا لابد من هذا الالتزام لصحة الإيمان، عنده عندما دخل في الإسلام إقرار عام والتزام عام. طيب إذا جاء الآن ودخل في التفصيل، صار يتعلم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وسننه وما أخبر به عن الملائكة عن الكتب عن ويتعلم ويعتقد وتقوم في نفسه حال، هناك عبودية اسمها عبودية الأسماء والصفات مهمة جدا، تكلم عنها ابن القيم وغيره، كل ما علم اسما من أسماء الله عرف الصفة التي تضمنها عبد الله به بهذه الصفة بموجبه، فقامت له حال عظيمة في قلبه، وهذا أساس صلاح القلب وصلاح العمل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. انتهى. إذن عندنا الآن ثلاثة مناهج في واقع المسلمين اليوم، من أسلم أمام بالله جاء بأصل الإيمان وتعلم العقائد أركان الستة وزاد في تعليمه تفصيلا وتعلم شعب الإيمان الأخرى وعمل بها، هذا الآن مؤمن عنده من الإيمان الكامل شيء كثير. ثاني، حال عامة المسلمين العوام، وهم آمنوا وأسلموا لكن لم يتعلموا العلم التفصيلي، وبالتالي صار عملهم يعني قائم على شيء من القصور في العلم، وصار عندهم جهل، وقد تطرأ عليهم شبهات وشكوك وأحوال، وقد يقع كثير منهم في المعاصي، يعني منهم من بقي على الفهم المجمل ولم يقع فيه كبائر الذنوب، لكن إيمانه مجمل تعرض له إشكالات، ومنهم من بقي على إيمانه المجمل وزاد في أن ضرب في المعاصي، وهذا النفاق العمل. كم صار عندنا من قسم؟ ثلاثة. عندنا قسم ثالث، وهم من جاء بأصل الإيمان ثم، طبعا أنت تتسارب الآن، هو جاهل فنقول ازداد جهلا، كيف ازداد جهلا؟ هو جاهل كيف ازداد جهلا؟ تعلم هذه العلوم على غير وجه الحق، تعلم أسماء الله وصفاته على منهج ضال، وربما تعلم القدر على منهج ضال، وربما أيضا ذلك في اليوم الآخر. إذن هذا الرجل صار الآن ازداد جهلا، وهذا يسمى الجهل المركب، لأن الأول الذي بقي على الفهم المجمل هذا جهل بسيط، لكن أن يزداد جهلا وضلالا ويحسب أنه من المهتدين، هذا هو الجهل المركب، نسأل الله السلامة. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله نقف على هذا الشيء. وإن كان معه التزام عام وصار عام، يعني ذكر نوعين هنا، الأول عنده إيمان عام والتزام عام، والثاني عنده تفاصيل آمن بها يعني زادت. نحن عندما تكلمنا عن الشهادتين قلنا أن الإقرار العام جاء من قوله أنني أقر وأشهد وأصدق أن محمد رسول من الله، أرسله برسالة الإسلام، وأنه صادق في كل ما أخبره، وأنه لا ينطق عن الهوى، يأتي بالوحي، يخبر بالوحي. قلنا هذا لا يكفي، لا بد من شيء آخر وهو الالتزام بأن يصدقه بكل ما أخبره. وقلنا أيضا أنه عندما قال أن الله عز وجل هو الإله الحق مستحق العبادة، هذا لا يكفي حتى يلتزم بأي شيء يقول سأعبده ولا أشرك بشيء، التزام بالعمل. والتزام ثالث بأن يقول أن هذه الرسالة ودين الإسلام لجعل محمد هو الدين والشريعة التي الموصل إلى الله لا غيرها، ويلتزم بأن يعبد الله بها، التزم بأن يعبد الله وحده، التزم بأن يعبد الله بدين الإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والتزم بالتصديق. إذن هذا التزام وهذا إقرار عام موجود عنده، ولو كان في ذلك الوقت لا يعرف شيئا لكنه التزم وأقر وصدق. إذا بدأ يتعلم بدأ يعمل يصبح إيمانه يزيد مع مرور الوقت كما وكيفا، الإيمان يزيد كما وكيفا. وما أدري هل سيأتي هنا هذا في الإيمان المطلق إن شاء الله. ثم قال شيخ الإسلام إن العلم والتصديق بنفسه يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء هنا نفس كلامه، يعني شوف توافقهم بالكلام أن كل إنسان، لكن ضرب مثال شيخ الإسلام وأنه بضرب مثال بالذي يتفكر والذي لا يتفكر وعنده أدلة، هل شك هذا أقوى تصديقا بالشيء من لم يتفكر؟ شيخ الإسلام ضرب مثال برؤية الناس بأعينهم، بعضهم يرى أكمل من بعض، بصره أقوى، وكذلك بعض الناس بصيرته أقوى. نعم. قال رحمه الله كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة، والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها، انتهى كلامه. وعليه فالإيمان بالله أصل الإيمان يزيد بزيادة العلم والاعتقاد بما اشتمل عليه من المباني العظام التي تقدم بيانها في المعنى السابق الذي خصصناه للكلام على أصل الإيمان. إذن هذا إن شاء الله يكفينا إشارة إلى هذا المعنى، وقد سبق عرفنا ما تكون منه أصل، وهو مهم جدا، تكون من أشياء أصل الإيمان القلبي، كلما زاد العلم والعمل بها في القلب، طبعا كلها قلبية، وكلما زاد العمل بها يعني خرج ثمرها وأثرها، كلما كان الإيمان قويا راسخا. صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن فرق حتى فرق الضالة يعني قبل مثل أشاعرة ماتريدية قبل الدولة ابن جرجس كانوا لم يكونوا ليعذروا من وقع في شرك جفن، حتى هم لم يكونوا ليعذروا هذا يعني؟ نقول أنهم لم يتكلموا عن هذا، لم يتكلموا عن العذر بالجهل، لأن العذر لم يكن مشكلة في ذلك الوقت. متى صار مشكلة وإشكالية وكذا؟ متى صار؟ بعد داود بن جرجيس. قبل ما كان مشكلة، كما قلنا لكم أن الأشاعرة الماتريدية هم أشاعرة أو أحناف وهم فقهاء، تكلموا عن العذر بالجهل في، وقالوا أن من لم يبلغه العلم أو كان في بلاد بعيدة أو حديث عدم الإسلام معذور بجهله في شرائع الإسلام. وشرائع الإسلام لا يقصد بها كل شيء كل أمور الدين، لا، يعني في الشرائع الأصول، يقولون نعم الأصول مباني الإسلام العظام، يقصدون بها الصلاة والزكاة. ها؟ هؤلاء يعذرون بجهلهم ولا يكفرون. لماذا لا يكفرون؟ لأن عندهم أصل الإسلام، هم مسلمون، فهمتم؟ ولا يقصدون بذلك أبدا الشرك، ولا ورد عن أحد منهم أن الشرك داخل في هذه المسألة، إنما بقي العذر بالجهل في الشرك. ها؟ والأمور التي أخذ عليها الميثاق، هذه هي المسائل هي التي ورد فيها الخلاف، هل يعذر أو لا يعذر؟ تبهتم؟ إذن أصل العذر بالجهل موجود عند جميع أهل الإسلام وليس فيه إشكالية، إنما الخلاف في من وقع في الشرك أو أنكر الله عز وجل، ها؟ وقع في الشرك هل يعذر أو لا يعذر؟ ليس في أنه مسلم أو ليس بمسلم، لا، مع إجماعه أنه كافر، هذه كونه مسلم كونه مسلم أبدا أو كونه ليس بكافر أبدا لم يذكروها ولم يشيروا إليها ولم يجعلوها من مسائل الخلاف أبدا، بل إجماع قطعي، ها؟ لا نزاع فيه ولم ينازع فيه أحد من هالفرق الضالة أنهم كفار. إذن هذه مسألة تنازع فيها علماء السلف، هل الواقع في الشرك الصريح الذي يعتقد الربوبية في غير الله أو يعبد، هل هو معذور أو غير معذور؟ تكلمنا عنها أظن في الحصة الماضية، ها؟ في الآخرة يعني، إيه، في الآخرة أبدا، في الآخرة هل يعذب أو لا يعذب فقط في الآخرة، أما في الدنيا فمن أدلة الأئمة في الرد على ابن جرجيس، انتبه، ما نقول في الرد على أحد، ما تكلم أحد قبل ابن جرجيس عليه نقول رد عليه، لكن لما جاء ابن جرجيس ردوا عليه بأي شيء، قالوا والدليل على أن الصحابة عاملوا الكفار في جميع الأمصار التي فتحوها على مختلف أديانهم معاملة واحدة، ولم يقولوا تعال أنت ما قامت الحجة ولا قامت الحجة، فهمت ولا ما فهمت، عشان نأسرك ونعاملك معاملة الكافر ولا ما، انتبه لفقه العلماء وجهل هؤلاء، قال عملهم كلهم معاملة واحدة. ها؟ بس هؤلاء كفار يا شيخ، ونقول لك أن الرجل هؤلاء يقولون ليسوا بكفار، حتى البوذي حتى المجوسي من لم تقم عليه الحجة لا نكفرون، يقول جاهلهم الدكتور نقول لا كافر ولا مسلم، لا والله معتبر، بس الخلاف في مثلا المصريين اللي يعني قبل البدوي وكذا ممن يعني ينتسب للإسلام، خلنا نذكر تتمة الموضوع سنة بالإجماع أن من بلغه العلم وهو قادر على التعلم أو يوجد من يعلمه وهو قادر على الاتصال به أنه قامت الحجة ولا يعذر، وهذا معنى، أو كان الأمر الذي خالفه مستفيض حكمه عند المسلمين، ثلاث أشياء، انتبه، من كان بين المسلمين فلا يعذر في الأمور التي قد استفاض علمها كحرمة الزنا وشرب الخمر ووجوب الصلاة ونحوه، إذا كان في بلد ولو كان غير بلاد المسلمين لكن يوجد من يبين له، ها؟ هذا بلغه العلم، يوجد من يبين له، ها؟ إما هو يستطيع أن يتعلم من الكتب والقرآن موجود ويقرأه ويفهمه، أو يوجد من يعلمه، هذا قامت الحجة بالإجماع، هذا معنى البلوغ. ها؟ طيب، وجد قول أن المجتهد الذي اجتهد على قدر إمكانه وتبين له أن دين البوذية هو الدين الصحيح، أو وقع في الشرك يظن أنه صحيح، هذا المجتهد واللي عنده شبهة هذا معذور، معذور باجتهاده وجهله. ما معنى معذور؟ طبعا هذا العام هذا القول قلنا لكم في القول الفضل، لكنه كلام بعضها البدع، وقلنا أنه لم يقل أحد من أهل القرون المفضلة ولو كان مبتدعا أن المشرك أو المخالف للإسلام مقر. إذن هو يقول كافر كذب، يقول معذور بجهله وربما يثاب، لكن يقول كافر. هذا قول الجاحظ وعبيد الله البصري المعتزلي، والذي نصره داود بن جديس. إذن ما قال أحد أبدا أنه يكون مسلم. أيضا جاء قول آخر وهو قول الجهم، قريب من قول الجهم أو الذين قالوا بقول الجهم، قالوا يمكن أن يوجد أصل الإسلام صحيحا وهو يفعل المكفرات الصريحة كعبادة الأصنام وإهانة المصحف، يمكن، لكن قالوا أنه كافر. لماذا قالوا أنه كافر وهم إلى هذه الدرجة من مرجئة وأفسد قول في الإسلام ومبتدعة؟ لماذا قالوا كافر؟ لأن النصوص صريحة بكفر هؤلاء، والعقل قاطع أنه لا يمكن أبدا أن يكون مسلم ويسب الله، يمكن؟ العقل ما يقول هذا. يعني لو نصراني قلت له شخص مسلم يسب معبوده، يسب ربه، يسب دينه، قال هذا ما يكون مسلم، فهو ليس مسلم بعقله. كيف نقول أنه مسلم وهو يسب إلهه؟ ها، هذا عقل ما هؤلاء، نعوذ بالله، سفهيون. والسفهي، السفه هو فساد في العقل ينتج عنه ضلال في الدين، عنده فساد، كيف يكون؟ لذلك ما قالوا أنه مسلم، قال لا كافر. لكن لأن عندهم الإيمان والعلم، قال ما دام العلم قائم إذن قد يكون أصل الإسلام ينفعه. ها، إذن ما قال أحد ولا من المبتدع في القرون فضلة أن عندنا إشكاليات في العذر بالجهل، ليس مشكلة، إنما الخلاف وقع في هذه المسألة، وخلاف عادي عندهم، ما صار مشكلة لهذه الدرجة، ولا رتبوا عليه أبدا هذه الأمور التي رتبها هؤلاء حتى نشفوا الإسلام والدين من أساسه بسبب هذا القول. لا نجد كلامهم هذا وبحوثهم هذه ودعاياتهم وشبهاتهم والسلالات وسمى السلالات عند السلف الصالح أو في القرون المفضلة ولا عند أهل البدع. قول هؤلاء يعني هذا الرأي الذي عم تقولونه لا يناسب البلد، هذا القول أنه لا يناسب هذا الزمان أو لا يناسب هذا البلد أو لو قلنا به لكفرنا الناس جميعا، هذا الآن استدلال بالواقع. نقول يا أخي أنت الآن من أين تأخذ دينك؟ أنت سلفي وإلا إيش؟ سلفي تأتي بشبهات؟ هذا كلام الأشاعرة. لو قلنا أن الله مستوى على عرشه لكان كذا، لو قلنا أن الله ينزل كيف نقول؟ والفجر في كل وقت، لو قلنا لقال هذا، لو قلنا لقال هذا مشكلة، استدلال بالواقع، هذا هو الطاغوت. أما قولهم وهي شبهة كبيرة لكفرنا كل من على وجه الأرض وأكثرهم، نقول إذن نستطيعنا نقول لو كان يعني ما يقوله إبراهيم هو صحيح، لا تجعل عن ذلك أن كل أهل الأرض كفر ضلال وحده بس فقط اثنين أو ثلاثة معهم هم المسلمون. هل تليق هذه الشبهات؟ نسلم لله، ما لنا للتسليم، عندنا أدلة، أوصاف واضحة، أحكام واضحة، ما وضعت إلا للناس المعينين يطبق عليه، خلاص. إذا وجد الوصف وتأكدت من وجوده على المعين، أعطيته الحكم المناسب، ها، وانتهى الأمر. لكن تفرق إن كان اعتقاديا اعتقدت، وإن كان قضائيا يحكم به القاضي. لا، نفرق بين الحكم الاعتقادي والحكم القضائي وأحكام الآخرة. نعم. ثم هذا التهويل للشيخ، أكثر المسلمين على الإسلام الصحيح. نعم. أيضا لا يلزمونه، يقول تكفر. نعم. عند تكفير يقول لا أنا أكثر منك، الحمد لله سلامة من التكفير، أنا أقول الأصل في كل من أظهر الإسلام أنه مسلم، أقصد به الإسلام الظاهر. أول ما تتكلم بين الناس قل هذه العبارة وكررها، يا إخواني ما اتركوا التكفير والغلو في التكفير، لا، والمجاهرة بالتكفير، اتركوا هذا ليس لكم يا أخي، هذا أمر عظيم. الأصل في كل من أظهر الإسلام فهو مسلم، والمعين إذا ثبت وتيقنت أنه على كفر صريح دل الكتاب والسنة على ذلك، اعتقدت كفره ولا تتكلم، أنا ما أكفر أحد. وهذا الواقع شيخ، يعني في بلداننا، في بلداننا يعني تجد أكثر الناس على السلامة، إلا من غلا منهم، فحتى هذا يكون منبوذا يعني. وهذا معنى كلام الشيخ محمد الوهاب، إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواز أو البدوي، لأن البدوي بين المسلمين السنة شوافع وحانات في مصر، والأصل فيهم الإسلام، ما نكفرهم بالعموم. ها؟ مثلا الشيخ الغلاة الآن في اليمن ولا في العراق، إذا تبين لك أنه من الغلاة تعتقد فيه كفر. ناقص يقتلون، يقول لك هذا مثلا ضابط في السياسة في اليمن يقتل يفجر به. هذا الفرق بيننا وبين القاعدة الآن، قد نكون نحن في الحكم العام نتفق على كفر المشرك بعيني، لكن أنا على منهج أهل السنة والجماعة أعتقد كفره ولا أعمل بذلك، لا أقتله، لا أقول للناس اتركوه، لا أقول كافر، هم لا يعتقد كفره ثم ينتقل كافر ثم يقتله، أنا أقول لا، إعلان كفره هذا للقاضي، والقاضي لا يستطيع أن يقتله، وقتله لولي الأمر ويستتاب 3 أيام، جزاك الله خير قبل. ها؟ إذن أنا أعرف مسؤوليتي، أعتقد كفره وعامله في نفسي بس فقط، ولا تكلم القاضي إذا تبين له واستتابه أعلن كفره ولا يقتله، ولي الأمر يقتله ينفذ حكم القاضي، كل يعرف هذا الفرق بيننا وبينهم. وفي شيخ النوم همي يعني يقوم بالشبه، ما أكون صريح، أنت كلامكم إنه لو كان كن صريح يعني. لذلك نحن نقول، ماذا نقول يعني دائما نقول يا أخي دائما، والله أقولها في جواب التليفون، وقلت هنا أكثر من مرة، أول ضابط من ضوابط التكفير ما هو؟ التحقق من تلبس المعين بالوصف المكفر المعتبر في الكفر الناقل عن منه، لا يتحقق الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه كفر صريح، ما لم يحصل هذا عندي الحمد لله ما كلفت بهذا، ها؟ ما كلفت. لكن وأيضا لا نختبر الناس، هذه أيضا أقولها، لا نختبر الناس، لا نتجسس عليه، ولكن إذا اضطريت اضطرارا ووقعت على شخص تبين لك كفر، ماذا تفعل؟ خلاص ما لك إلا التسليم للواقع والتسليم للشرع، تعتقد كفرا لكن لا تتجسس. أحسن الله، جزاك الله خير. الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شيخ، بعض الفقهاء يقول هذا اللي كراهه، على كل حال ورد لولا الله وفلان، لولا الطبيب، ثم هو الآن التسوية هي المشكلة تقالت.